السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من اتبع طريقه وسلك هداه، أما بعد فنواصل سرد أحداث ما جاء في حادثة غزوة الحديبية. في المرة الأخيرة كنا قد تحدثنا عن البداية، بداية هذه الحادثة، ثم ما حدث وجرى للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق. رأينا أن البداية بدأت برؤيا للنبي عليه الصلاة والسلام، رأى أنه يطوف بالبيت الحرام وهو وأصحابه، فمنهم من كان محلقا ومنهم من كان مقصرا، فقرر النبي عليه الصلاة والسلام بسبب ذلك وعزم على أن يعتمر وأن يقصد بيت الله تعالى. كان ذلك في غرة ذي القعدة، فاستجاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم لنداء النبي عليه الصلاة والسلام، إلا ما رأيناه من موقف مخذل للأعراب الذين نزل فيهم قوله سبحانه وتعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا. وكان عدد من خرج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يقارب 1500، ومنهم من قال 1400، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحذر كل الحذر، فأرسل رجلين في مهمتين مختلفتين. أما الأول فأرسله إلى مكة يعتمر، ومن ثم يتربص ويترصد ويرتقب أخبار قريش من عمرة الرسول عليه الصلاة والسلام، أي موقف قريش من هذه العمرة. والثاني هو أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أرسله إلى العدو الذي بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينتظرهم بساحل البحر. فبعد ذلك اجتمع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو قتادة الأنصار ومن كان معه في مكان حتى باتوا بعسفان، وأكرم الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم بمطر نزل عليهم في سحر تلك الليلة التي باتوا فيها بعسفان. أراد عليه الصلاة والسلام أن يضم إلى ذلك المطر تعليم بأهم ما جاء به وهو التوحيد، فأخبرهم بأن هذا المطر الذي ينعم الله تعالى به على عباده ليس بفعل فاعل إلا هو، فمن قال مطرنا برحمة الله وفضله فهو مؤمن بالله كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا أو كوكب كذا كما كان عليه المشركون في العصر القديم وما عليه من تشبه بهم في هذا العصر الحديث فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب. عندئذ توقفنا ونحن نترقب من بعيد قدوم راكب. عليكم السلام ورحمة الله. أقبل راكب من بعيد، وهذا الراكب هو يعرفه رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل يعرفه أيضا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إنه بشر بن سفيان الكعبي الخزاعي الذي أرسله عليه الصلاة والسلام ليأتي بأخبار قريش وموقفها من عمرة الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتاه بتقرير مفصل يخبره بأن قريشا تتحرك. فترجل الفارس عن مطيته، أي نزل منها وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وكان لقاؤهم في مكان يدعى غدير الأشطاط. غدير الأشطاط هنالك التقى الجميع قريب من عسفان. كل ما يأتي من ذكر هذه الأماكن من ذكره في هذه الأماكن هو بين مكة والمدينة. روى البخاري عن المسور بن مخرمة، طبعا حديث المسور بن مخرمة هو حديث الباب، هو حديث هذه الحادثة، يعني أطول حديث في هذه الحادثة هو حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. يقول في حديثه الطويل: وسار النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه، العين هو الجاسوس، أتاه عينه وسماه في رواية أحمد كما سيأتي، فقال: جاء الخبر إن قريشا قد جمعوا لك الجموع وقد جمعوا لك الأحابيش. سبق أن بينا معنى الأحابيش، ليس المقصود من الأحابيش هنا الحبشة، الحبشة ليسوا من العرب، أن الأحابيش هؤلاء هم من تجمع من القبائل المختلفة، كل من يتجمع من القبائل المختلفة والبطون وتجمعوا مع قريش يسمون بالأحابيش، هذا جمع المفرد أحبوش. فإذا تجمع الناس قالوا تحبشوا، إذن هذه الأحابيش بمعنى الجموع. قالت جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش، أي من سائر القبائل. قال وهم مقاتلوك وحدة وصادوك عن البيت ومانعوك، يعني هم يقررون أنهم سيقاتلونك دون أن تصل إلى البيت. في رواية الإمام أحمد قال المسور حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجت معها العوذ والمطافيل. لاحظ أسلوب العرب في الحديث، العوذ والمطافيل تحتمل أنها على الحقيقة، تحتمل أنها على التشبيه، يمكن العوذ المطافيل هي أصلا تطلق على الإبل، الإبل إذا كان فيها لبن تسمى عائذا، عائذ والجمع عوذ، والمطافيل هي الإبل التي طبعا معها أولادها أيضا. من هذا الذي يخرج في سفر ويحمل معه إبل ذات لبن وذات أولاد؟ هذا الذي يريد أن يطيل الإقامة، كأن يقول له كأن قريشا خرجت وهي تريد أن تبقى في الطريق ولو أخذ منها ذلك مدة طويلة. أما العوذ فيستعملون لبنها، وأما المطافيل فينحرونها. فهذه كناية، فهم يفهم العرب من هذا الأسلوب أنهم سيطيلون البقاء في الطريق حتى يمنعوك ولو كلفهم ذلك أشهر وأشهر. ويحتمل أنه فيه تشبيه، العوذ المطافيل كناية عن النساء والصبية، العوذ هم النساء ذوات الألبان والمطافيل هن الصبية. لماذا يخرج الناس مع الصبية والنساء؟ لئلا يفروا من الحرب، لأن الإنسان إذا تذكر عياله وأبناءه وأهله فر إليهم، لكن إذا خرج معهم في الحرب فإنه سيقاتل دونهم كما فعلوا في غزوة أحد، وهذا قد سبق بيانه. الشاهد ما ليس هناك لفظة تبين عزم قريش على القتال ومنع الرسول عليه الصلاة والسلام من الوصول إلى البيت مثل هذه العبارة، قد لبسوا جلود النمور. العرب إذا أرادت الحرب تلبس جلود النمور، ولباس جلود النمور محرم بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل نهانا أيضا عن الجلوس عليها وامتطاء، يعني العرب كانت تسرج الدابة أيضا بجلود النمور والسباع، الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك. ما هو عهدهم؟ قال يعاهدون الله تعالى أن لا تدخلها عليهم عنوة أبدا، لا تدخلها أبدا. وهذا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، هو في هذا اليوم كان لا يزال مشركا، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قدموا يريدون كراع الغميم، إنهم يقدمون كراع الغميم لا بد من أن يمر عليهم من يريد الراحة في الطريق، يعني يكون إنسان لا يترك الطريق السهل ويذهب إلى الطريق الصعب. المشركون وقفوا في الطريق السهل لأنهم يعلمون أنه لا بد أن يمروا من هذا المكان، خالد بن الوليد ينتظرهم هناك أو يريد أن ينتظرهم هناك. المهم النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاءه هذا الخبر هو غضب، لكن فيه حسرة، غضب فيه ترحم، هو لا يريد أن يقاتل كما سبق بيانه، اتخذ كل هذه الطريق لئلا يريد أن يقاتل. فقال عليه الصلاة والسلام يا ويح قريش، ويح قريش تقولها الإنسان وأنت تترحم، يعني تأخذك به رأفة، والويل وأنت تريد تعذيبه، يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب، لقد مضت الحروب معهم وأكلتهم الحرب، فماذا عليهم لو خلوا بيني وبين الناس؟ وهذا شعار الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة وفي المدينة، هو يريد أن يترك الكفار الكلمة تصل إلى الناس ولا يريد شيء آخر. ماذا لو تركوا بيني وبين الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادوا، أي سائر الناس سائر العرب من دون قريش، إن قتلوني هذا الذي تريده قريش، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. يعني هم الآن على الأقل يتركون لي فرصة أوصل بها كلمة الله تعالى إلى الناس، فإن أبى الناس وقاتلوني فهذا الذي تريده قريش، وإن أسلم الناس فدخلوا هم تبعا لهم وهم وافرون. فماذا تظن قريش الآن؟ هذا الترحب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله أو تنفرد له هذه السالفة. السالفة هي صفحة العنق، يعني لا أزال أقاتلهم حتى يظهر الدين أو أموت، تنفرد هذه السالفة كناية عن فناء الجيش كله ثم أقاتلهم وحدي فأموت. طبعا هذه الكلمات خرجت من صدر رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يتألم ويتحسر على موقف أقربائه وأهله وقومه منه، فحلف أن لا يترك الجهاد في سبيله، في سبيل الله تعالى، لنشر كلمة الله وإعلاء رايته حتى يقطع رأسه من جسده عليه الصلاة والسلام. هذا هو العزم الحديد، عزم حديد وبأس شديد، لكن دون تهور. عليه الصلاة والسلام كان ذا عزم حديد وكان ذا قوة وبأس شديد لكنه دون تهور. فطالما تحدثنا عن هذه النقطة كثيرا في مجالسنا السابقة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يغلب الحماس، بل كان دائما يفعل الاستشارة، يستشير أصحابه، فهم خيرة أهل الأرض، كما سبق أن رأينا أن وصفهم بهذا الوصف، قال: أنتم خيرة أهل الأرض. يقول أبو هريرة كما في صحيح البخاري: ما رأيت رجلا قط أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يشاور. فهذا العزم وهذا الحماس ما كان يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يتخذ قرار مباشرا، بل رجع إلى أصحابه فالتفت إليهم، التفت إلى أصحابه الذين يقاسمون هذه الآلام ويتطلعون إلى هذه الآمال، فقال كما في رواية البخاري: أشير أيها الناس علي. لاحظ، في مكان، في صحراء، وصلوا إلى هذا المكان غدير الأشطاط، فالتفت إلى أصحابه: أشير أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء، أي الذين خرجوا، أترون أني أميل على عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ يعني ما رأيكم، هل نغزوهم الآن؟ فإن يأتون، أي فإن قاومونا، كان الله عز وجل قد قطع عنق المشركين، وإلا تركناهم وهم محزونين. يعني إما أن نقاتلهم أو نتخذ طريقا آخر ونتركهم هكذا بالحسرة، أنهم يريدون قتال المسلمين. هذا هو العرب من خلال هذا الكلام يطرح عليهم خيارين: إما أن نقاتلهم وبهذا نكون قد قضينا عليهم، وإما أن نسلك طريقا آخر نتركهم محزونين، وفي رواية محروبين، أي متحصرين على أنهم لم يقاتلوا المسلمين. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تكلم، نطق الصديق فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجت عامدا لهذا البيت، خرجت تريد هذا البيت، لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، هذه النية، فتوجه له، يعني اتخذ كل وسيلة لأن تذهب إلى البيت ولا تقاتل، فإن صدونا بعد ذلك قاتلناه. يعني اتخذ كل الوسائل. شوف هنا الله عز وجل يكرم النبي عليه الصلاة والسلام بأبي بكر، يعني وهذا الذي يحتاجه الإنسان في وقت الأزمات، إنسان حكيم، يعني اتخذ كل السبل وكل الطرق حتى ولو كانت شاقة اتخذها لكي لا نقاتلهم، فإن صدونا بعد ذلك ما فيش طريق آخر فلنقاتلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن فامضوا على اسم الله. سمع لمشورة صاحبه ولهذا الرأي الحكيم، وسترون الخير العظيم الذي سيأتي من وراء هذا القرار. فمضوا أصحابه يمشون، 1400 واحد يمشون، وخالد بن الوليد راح ما لا ندري الآن أين هو، كل مشرك ينتظرهم إلى أن يأتوا من هذا الطريق، لكن المشركين بقوا ينتظرونهم وينتظرونهم أن يسيروا في هذا الطريق، فلم يظهر لهم أثر، فبقي خالد بن الوليد يلتمس أثرهم، كان يلتمس أثرهم حتى عرف أين هم، وبقي يترقبهم، هو يترقبهم من بعيد طبعا ما يظهر، والرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أنه يراقبه، أنه جاءه الخبر أن خالد بن الوليد وراءه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى من يراقبه، بل واصل المسير، واصل سيره وكأنه لم يتفطن لمن يراقب، حتى وصل إلى مكان ظهرت سرية خالد بن الوليد، هذا القائد ظهرت سرية طبعا بعيد، يعني مشي أمامهم بعيدة، ظهرت هذه السرية تامة، وكان خالد بن الوليد يعني قائدا فاذا، يعني فذ وفاذا وحكيما، ليس متهورا، يعني هو يعرف قتال الصحابة رضي الله تعالى، يعرف أنهم مملوئين حماسا، وهذا الحماس يقتبس نوره من النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرف كل هذا، ما يريد أن يغزو، بل رأى أنه ينتظر وقت يغفل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا راهم يسيروا فيراهم من بعيد، والمسلمون يرونهم أيضا، فهو ينتظر. ماذا ينتظر؟ ينتظر وقت الغفلة، وقت يغفل فيه المسلمون. لماذا؟ لأنه قد شاهدهم منذ قليل، قلت هو يراقبهم، شاهدهم وقت صلاة الظهر، شاهدهم وهم غافلون في نظره، شاهدهم وهم راكعون ساجدون ويذكرون الله، لا يلتفتون ولا يتحركون ولا يكلم أحد أحدا، يعني في صلاة الظهر لاحظ فيهم هذا الجمود في نظره وهذه الغفلة في نظره. فهذا الخشوع قرر خالد بن الوليد أن يتخذه ثغرة، أن يهجموا عليهم في وقت الصلاة ثغرة، المسلمون ساجدون، فعندئذ لا يمكن لأحد أن يتصدى له. هذه الفرصة ندم على تفويتها في صلاة الظهر، لو كان يعرف أن صلاتهم بمثل هذه الطريقة لا تحرك ولا كلام ولا أي شيء كان يهاجم في صلاة الظهر، فاته ذلك، فعلم أن لديه موعدا مع الله في صلاة العصر، فقال إذن سأنقض عليهم وقت صلاة العصر، وهم ينتظرون وينتظرون وينتظرون حتى حان وقت أداء صلاة العصر، وهو لا يدري ما الذي حدث. حان وقت صلاة العصر، وقف المسلمون ووقف الكافرون، وما كان المشركون ينتظرون إلا تكبيرة الإحرام، لا ليصلوا ولكن ينقضوا، وكلهم ينظر إلى خالد بن الوليد كي يعطيهم الإشارة للهجوم. فبينما هم ينتظرون تكبيرة الإحرام إذ فوجئوا بأمر قد حدث، أمر ما كان يخطر ببال خالد بن الوليد ولا أحد من المشركين. هذا الأمر شو هو؟ تغير طريقة الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تغيرت، مش هذه اللي صلاها في الظهر، تبهنا، هذه الصلاة التي يصليها الآن ليست هي الصلاة التي صلاها وقت صلاة الظهر. فما الذي حدث وما الذي فاجأ خالد بن الوليد والمشركين معه؟ هذا الحدث يرويه لنا الإمام أحمد والدارقطني والطبراني رحمه الله تعالى في الكبير عن أبي عياش الزرقي رضي الله تعالى عنه. شوف أبو عياش وش يقول، قال كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بعسفان، المكان هذا، وفي رواية للنسائي نزل رسول الله عليه الصلاة والسلام بين ضنجان وعسفان، فاستقبلنا المشركون، هنا رأوا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، الآن في قبلتنا، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا قد كانوا على حال، هذا كلام شكون؟ مشركين، قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، يعني فاتتنا هذه الفرصة. ثم قالوا ستأتي عليهم الآن صلاة أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم وأبكارهم، أي من نساء البكر، نساء الأبكار، أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم وأبكارهم، فميلوا عليهم ميلة واحدة. قال أبو عياش الزرقي فنزل جبريل عليه السلام بين الظهر والعصر، خالد بن الوليد لا يدري ولا يرى ما الذي نزل بين صلاتي الظهر والعصر، فنزل جبريل عليه السلام بين صلاة الظهر والعصر بقوله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية، آية صلاة، أي سورة النساء، آية الخوف. قال فلما حضرت صلاة العصر أمرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخذوا السلاح، صلاة الظهر كانوا يصلون دون سلاح، الآن أخذوا السلاح، هنا فوجئ خالد بن الوليد، ما كناش استناه هذا. قال فصففنا خلفه صفين اثنين، المكان واسع 1400 قسمه 700 700، صور يعني، صف الأول فيه 700، صف الثاني فيه 700، 1400 قال ثم ركع فركعنا جميعا، ركعوا جميعهم، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه فقط، الصف الأول فقط هو الذي سجد، والباقون بقوا حاملين السلاح والآخرون قيام يحرسونهم. طبعا الإنسان يسأل كيف تتفاهموا على كل ذلك في مثل هذا الوقت. شوف النظام تاع الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، نظام عجيب، يعني 1400 وين في صحراء بسلاح وإبل وشياه وعتاد وزاد ونساء معهم نساء، كل هذا لم يمنعه من هذا النظام، لترى أن الذي لا يتأدب بالوحي لا تستطيع تأديبه أبدا. هؤلاء أدبهم الوحي، كانوا يسمعون سمع وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. احنا الآن في صف تاع مسجد باش تسويه لازمك 10 دقائق. عندئذ فلما سجدوا وقاموا، الآن قاموا، سجد الآخرون فسجدوا في مكانهم ثم قاموا. الآن صلوا كلهم ركعة واحدة، تبعنا. ثم تقدم هؤلاء، شوف كيف اتفقوا، ثم تقدم هؤلاء وتأخر هؤلاء، يعني الصف الثاني صار في الأول 700 والصف الأول صار صفا ثانيا، وجاء هؤلاء إلى مصاف في هؤلاء. احنا كرنا نحكيوها برجتنا صعيبة، كرنا نحكيوها برج تكيت سمع حاجك صعيبة، تخيل ديرها. ثم قال ثم ركع فركعوا جميعا، الركوع يستوي فيه الجميع، ثم رفع فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي عليه الصلاة والسلام والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم. فلما جلس خلاص الصلاة جلس الآخرون فسجدوا وهم ينتظرون، فسجدوا فسلم عليهم ثم انصرف. إذن فعلوا صلاتهم كلها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا السجود، الصف الأول كان يفعلها مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والصف الثاني ينتظر حتى يقوم من سجودهم ثم يسجدون فرادى ثم سلم بهم النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا المشركون كناش مفاهمين هذا، كانوا ينتظرون أنهم جميعا سيسجدون ويتخلون عن أسلحتهم فيميلون عليهم ميلة واحدة. عندها أدرك خالد بن الوليد ومن معه من المشركين أنه لا سبيل إلى المؤمنين أبدا ولو كانوا في صلواتهم، وأدركوا أن الصلاة وإن كانت خشوعا واتجاها إلى الله عز وجل فهي لا تعني أبدا الجمود، وترك النفس تفضي إلى الهلاك. الصلاة عمرها ما كانت هذا الأمر، الصلاة ليس كما يصورها بعض الفقهاء أنه لا يحل لك الحركة أبدا، لا، لغرض شرعي فلا بد من الحركة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتحرك في صلاته لغرض مقصود، يعني أمر مقصود، مراعاة المقاصد المعروفة. فنراه كما في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله تعالى قالت كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي وين؟ في الباب، في البيت والباب مغلق، هذا في البيت وقت أمن وقت سلام ما في أي خطر، كان يصلي في البيت والباب مغلق، فجئت فاستفتحت طرقت الباب، قالت فمشى في صلاته، فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه، قالت وكان الباب تجاه القبلة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يفتح الباب في صلاته لغرض شرعي وهو أن لا يترك زوجته خارج البيت. كذلك نراه عليه الصلاة والسلام يرد السلام وهو في صلاته كما في السنن عن أبي جابر وعبد الله وبلال وغيرهما رضي الله تعالى أجمعين، كان يرد النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليس باللفظ، يرد باش بالإشارة إما باليد أو بالأصبع أو بالرأس كما سبق. وكان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري يغمز قدمي عائشة حيث كانت تنام في قبلته، فإذا أراد أن يسجد والمكان ضيق يغمز قدميها فترفعهما حتى يسجد، إذن يجوز الحركة. بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث أيضا في الصحيحين عن أبي قتادة الأنصاري كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يحمل أمامة بنت زينب من أبي العاص بن الربيع، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. إحنا الآن نتساءل إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتحرك في صلاته ويفعل مثل هذه الأمور، يعني هي ليست عظيمة جدا أن يحمل ابنته في حالة الأمن والسلام، فلا أن يحمل السلاح في حالة الرعب والخوف والقتال بل أولى. فهذا إذن صلاة الخوف شرعها الله تبارك وتعالى لقصد حماية النفس من أن تكون تحت وطأة العدو. فالصلاة لا يعني التحنيط، صلاة تعني مش معناتها تبقى محنط، لا، ولا تعني أنك تبتعد عن الواقع. فصلاة الخوف جاءت قامعة لمطمع المشركين، كما قال تبارك وتعالى: ودوا لو تغفلون عن أمتعتكم وأسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فعندئذ ما تبقى لا عمرة الحديبية ولا نصر للإسلام. أدركوا كل هذا ما ذكرته، أدركوه في تلكم اللحظة، وأدركوا أن هذا الدين أوسع وأرحب من أن يكون تحت وطأة سدنة الكعبة، كما كان من خالد بن الوليد إلا أن انسحب هو وجيشه، انسحب إلى مكان الذي كان مقررا أن يأتيه وهو كراع الغميم. خلاص الآن مقربوا من الحديبية، مقربوا من الحديبية، وإذا اقتربوا من الحديبية يعني أنهم اقتربوا من مكة. النبي عليه الصلاة والسلام أشد ذكاء وأكثر حذرا من خالد بن الوليد، فأرسل عيونه تخبره بمكانه فأخبره. الآن هو الطريق السهل، هذا كراع الغميم ينتظر هنالك المشركون. النبي عليه الصلاة والسلام أتى بقرار حكيم وفي الوقت نفسه شاق صعب جدا. نحن لا نعرف مدى صعوبة طرق الصحراء والثنايا التي كانت بها، فمن خلال هذا الحديث الذي سنسمعه تدرك خطورة تلك الطريق التي سلكها رسول الله عليه الصلاة والسلام. بينما هم يمشون يسيرون كلهم يضع في ذهنه أنه سيسير إلى طريق كراع الغميم حيث خالد بن الوليد والمشركون، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بأن يأخذوا ذات اليمين. وذات اليمين لو التفت ترى ثنية، والثنية هي المكان الصعب الارتقاء ذي الشعاب، صعب الارتقاء، فيه حجار صلبة وفيه أشجار ضخمة أشواك وزيد وصعود، الآن ستصعد. هذا الطريق كان وعرا جدا ومتعبا جدا جدا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل يعلمنا أنه لا يريد إلا أن يصل إلى بيت الله ولا تسيل قطرة واحد، أخذا بنصيحة صاحبه الصديق رضي الله تعالى. يقول المسور بن مخرمة كما في صحيح البخاري: حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن خالد بن الوليد بالغميم، أو استنانا هناك أو ينتظرنا هناك، في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. شو هذا الابتلاء؟ فخذوا ذات اليمين. قال: فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش، يعني خالد بن الوليد ينتظر من هنا حتى يرى غبار الجيش نازلا من هناك، يعني تفوجئ كيف يسلكون مثل هذا الطريق. في ذلك الطريق الوعر بين الشعاب لاحت لهم ثنية طلعة صعبة التجاوز، يعني ليس من السهل تجاوزها، بل لا يسلكها إلا الذي يفر، الذي يفر يريد النجاة بحياته يسلك هذا الطريق، لأن هذه الصعوبة أمام حياته لا تساوي شيئا. اسمها يدل عليها، اسمها ثنية المرار، مرة تؤدي، لكن لو تجاوزتها يا أخي، إذا طلعت وتجاوزتها تنزل وين؟ الحديبية. وكانت تجاوز هذه الثنية لم يبقى بينك وبين الحديبية إلا هذه الثنية. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم وعورة الطريق وصعوبته، فبشرهم بما يحملهم على الصبر وتحمل المشاق. الحديث هذا يرويه لنا البزار بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: وقد حاول عدد منهم المرور بتلك الثنية، ولكن في كل مرة كانت الحجارة تنكبه، الحجارة لا يعني تنزل عليه فيسقط معها، كل مرة الحجارة تنكبه، والشجر يتعلق بثوبه، يعني إذا جاء من الصخر تمسكه أغصان الأشجار. فقال عليه الصلاة والسلام عندئذ: لا يجوز أحد الليلة هذه الثنية إلا غفر له. اللي يحب يغفر له الله عز وجل يمر من هذه الثنية. طبعا هذا لا يقوله لك أحد الناس، بيقوله لك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل الصحابة يطمعون في هذه المغفرة. فجعل الناس يجوزون ويجوزون، وكان آخر من جاز قتادة بن النعمان رضي الله تعالى. مروا كلهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتابع هذا التسابق نحو المغفرة، الرسول عليه الصلاة والسلام يشوف يوم، وكان يسعده ما يراه من طاعة لأوامره ومن تلبية لنداءاته. ما أفسد عليه هذا المنظر العظيم إلا رجل واحد أعرابي. هذا الأعرابي صحيح أنه استجاب لنداء النبي عليه الصلاة والسلام، ليس مثل غيرهم، لكنه أفسد المنظر الذي ابتهج له الرسول عليه الصلاة والسلام. خرج معهم طمعا في بعض ما سيناله المسلمون، لا يبالي بأي بشرى. هذا شوف الإنسان ما تهمه لا بشرى لا مغفرة، لا يهم المال فقط. روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. شو يقصد؟ أصعب شيء واجه بني إسرائيل شو؟ باب القرية المقدسة، الباب دخلوا عليهم الباب. فأعظم شيء موسى عليه أو الملك الذي كان معهم، بماذا أطمعهم؟ وقولوا حطة، يعني يقولوا حط يا رب حط عنا خطايانا، ولكنهم ما امتثلوا أمر الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن هذه الأمة أفضل من بني إسرائيل، فمن أراد أن يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل وهي الذنوب، حط عنا ذنوبنا وخطايانا، فليمر بهذه الثنية. هذا معنى ومقصد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. والحديث في صحيح مسلم. يقول جابر بن عبد الله: فكان أول من صعدها خيلنا معشر الخزرج، يعني خيل الخزرج هم أول من جاز هذه الثنية. ثم تتام الناس، هذا يأتي بعد الآخر، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. الجمل الأحمر شديد، يعني بني بشدة، يعني كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. قال: فأتيناه فقلنا له: تعال يستغفر لك رسول الله عليه الصلاة والسلام. أتدرون ما الذي قاله؟ قال: والله لأن أجد ضالتي، شو الكلام خطيرا، والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. ما الذي يدل عليه الكلام؟ أن هذا مثل ما قال قاضعيات منافق، يمكن أن يكون منافقا، أقل الأحوال أن نقول أعرابيا جلفا، مثل ذلك الأعرابي الذي سحب النبي عليه الصلاة والسلام من ردائه حتى رأى أنس بن مالك أثر حاشية على في صفحة عنق. أقل أحوالا يكون أعرابيا جلفا، لكن هذا الكلام ينبئ عن عدم تصديق النبي عليه الصلاة والسلام. يعني والله لأن أجد ضالتي، كان يبحث عن شيء، ربما ناقة ربما مال، أحب إليه من أن يستغفر لي صاحبه. قال: وكان رجل ينشد ضالة له. طبعا كان ينشد ضالة له فضل معه، لا شك ضل عن طريق الحق، ولا يدري أحد ما فعلت به الدنيا ولا ما فعلت به ضالته. المهم الصحابة رضي الله تعالى تركوه، لم يحدثون عن خبره، تركوه وشأنه، توجهوا نحو وخلف رسول المغفرة عليه الصلاة والسلام الذي انحدر. شوف الآن وصلوا، تلك الثنية صعبة، انحدر من تلك الثنية إلى أرض يقال لها الحديبية. عندئذ ظهر لهم نقع الغبار، ففوجئ خالد بن الوليد بغبار جيش المسلمين في تلك الأرض، هي أرض الحديبية. نزلوا، شوف كل هذه الصعوبة التي رآها المسلمون في هذا الطريق بسبب شيء واحد، وهو أنهم لا يريدون القتال، لا يريدون الحرب، يريدون الوصول إلى بيت الله تبارك وتعالى. وكل هذه الصعوبة وكل هذه الوعورة لم توقف هذا الجيش 1400 فارس، لكن ما إن وضعت راحلة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي قصوى، ما أن وضعت حافرها على هذه الأرض حتى توقفت، بل ما توقفتش بس وبركت، وبروك الناقة أمر يعني في هذا المكان أمر مدهش. لماذا؟ المكان هذا الذي نزل به بالحديبية ليس مكان إقامة، مش المكان الذي سينزل فيه الناس عادة. لماذا؟ لخلوه بداية الحديبية خالية من الماء، ليس فيها إلا الماء اليسير. فتعجب الصحابة من ذلك، كيف وقفت هذه الناقة في هذا المكان؟ فصاحوا بها، صاروا يصيحون ويرفعون أصواتهم ويريدون تحريضها وحثها على مواصلة السير. كل ذلك الصراخ لم يزحزحها عن مكانها، هنا تبقى الناقة باركة، الجميع ينظر إليها متعجبا مندهشا. يقول المسور يكمل لنا الحديث: حتى إذا كان عليه الصلاة والسلام بالثنية التي يهبط على الحديبية منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل حل. هذا اسم صوت يقال للبعير، أي سر. إذا أردت الأمر أمر البعير بالسير قل له حل حل، وإذا أردت مثلا أمر، كما احنا اليوم شو يقول ما أدري، يقول أشياء أخرى، لكن هذه الفصحى اليوم الدواب لا تنطق الفصحى ولا تفهم. حل حل، إذا قلتها لبعير اليوم ما يفهم شيء، الفصحى راحت. مثل مثلا تقول البغل تقول عدس أي توقف، اليوم تقول له عدس شوف ما ناكلش العدس، يقول لا شك. اليوم لا يفهم الناس هذه الأمور، حتى الدواب لا تفهم. حل حل هذه واحد من الصحراء لما سمعها قال يقول حل حل البعير، ما فهمش قاعد شو يقول. صح، هذا واحد صحراوي يعني عايش مع الإبل، قال نسي باقي على الفطرة، أكل الفطرة لو طربول دار حالة، فألحت، قال قاعد يصور فيها حل حل، فألحت بقيت على ما هي عليه، ما بقي احتمال إلا أن قالوا خلأت القصواء. خلأت بمعنى حرنت، حرنت الدابة إذا أبت المسير كما قلنا احنا حرنت خلاص، وهذا خلق ليس من ورائه إلا القتل بعد ذلك، إن لم يروض يقتل البعير أو الحصان أو غير ذلك. خلأت القصوى أي حرنت، فكرروها خلأت القصوى خلأت القصوى. فقال عليه الصلاة والسلام: ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، أي هذا ليس عادته، ولكن حبسها حابس الفيل سبحانه، حبسها حابس الفيل أي حبسها الله تبارك وتعالى، أوقفها هو بأمره سبحانه لغرض، كما أوقف من قبل الفيل تاع الحبشة الذين كانوا يريدون هدم الكعبة لغرض، لئلا تنتهك حرمة البيت ولئلا تسفك دماء الناس في تلك الأيام، كذلك اليوم يريد الله عز وجل أن يحبس هذه الناقة لئلا تصطدموا مع المشركين ولئلا يقع بينكم وبينهم قتال، وهذا الذي لا يريده النبي عليه الصلاة والسلام. المهم النبي عليه الصلاة والسلام أدرك أن الأمر قد بلغ الذروة في الخطور، يعني حبس أحبس فيه يعني هذا وحي. فقال عليه الصلاة والسلام والجميع ينتظر أمره: والله والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. اشهدوا أني الآن لا أريد الإفساد، إذا اتفقوا معي على شيء فيه تعظيم لحرمات الله فأعطيتم إياها يعني أجيبهم إلى ذلك. وفي رواية قال: والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة رحم إلا أعطيتهم إياها. هذا درس عظيم، يعني قسم عظيم من رجل عظيم هو عليه الصلاة والسلام، قسم يبين لك النبي عليه الصلاة والسلام أولا أن التسامح من غير إهدار لحكم شرعي لا يعد جبنا، لا يعد استسلاما أبدا، هذه ما يسمى بالسياسة. السياسة هي إدارة الأمر بحكمة من دون مخالفة حكم الله تبارك وتعالى. كذلك تفهم منه أن الدعوة إلى الله تعالى بناء ليس هدما، يعني قريش فيها إذا دعت إلى تعظيم حرمات الله فلن أقاتلها. لماذا؟ الخير خير ولو كان من مشرك. وهذا مهم جدا، يعني أن الدعوة بناء ليست هدما. مثلا احنا الآن في مجتمع، طبعا المجتمع هذا ترك كثيرا من أوامر الله تعالى وارتكب كثيرا من الحرمات التي نهى الله تعالى عن ارتكابها الآن، لكن فيهم إسلام، فيهم لا إله إلا الله، فيهم محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا الآن عليك أن تبني لا أن تهدم. أما الهدم هذا سهل، أن تحكم عليهم بالكفر مثلا والمروق والردة وأن تسب الفسوق وغير ذلك، هذا سهل جدا، هذا يسمى هدما. لكن أن تسد الثغرات التي بهم وأن تصلحها وأن تكمل البناء، هذا الذي يعد صعبا. لذلك الناس تلجأ دائما إلى الحل الأول وهو الهدم، هذا سهل. أما البناء فهو من الصعب جدا. النبي عليه الصلاة والسلام الآن سيتسامح بشرط أن لا يخالف حكم الله. لا تسألني قريش تعظيم حرمات الله، في رواية صلة رحم، إلا أعطيتم إياها. خاصة أنه بالوحي الذي أوحاه الله تعالى ليعلم أن قريشا ستكون في المستقبل برعا للإسلام. اللي يحب يقرأ التاريخ يشوف أكبر القادة على الإطلاق منين خرجوا. أكبر القادة من قريش، أكبر القادة أسماؤهم لامعة كالنجوم من قريش. إذن فستكون درعا للإسلام. والعجيب أن هؤلاء القادة في هذا اليوم بالذات لم يسلموا بعد، ما زال ما أسلم. عمرو بن العاص، خالد بن الوليد وغيرهم، عكرمة بن أبي جهل وأبو سفيان ومعاوية وغيرهم ما أسلموا بعد. هؤلاء هم القادة الذين فتحوا مشارق الأرض ومغرب. إذن فستكون درعا للإسلام، فلماذا لا أساوم معهم عنه، أتسامح من غير إضاعة لحكم من أحكام الله تعالى. إذن هو يريد الدعوة، يريد الإصلاح، لا يريد الهدم، أو يريد فرصة لكي يسمعه الناس. بعد هذا الكلام الصحابة يستمعون، زجر الناقة، يلا بعد ما قال الوحيد الذي تسمع له الناقة حل فحل. عندئذ قال الصحابة فوثبت، مو بس قامت، وثبت، يعني نهضت بسرعة. لماذا؟ الله تبارك وتعالى الذي حبسها هو الذي سيرها. فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية. المشركون هناك والنبي عليه الصلاة والسلام عدل عنهم، نزل بأقصى الحديبية على ثمد، ثمد هو الماء القليل ومنه سميت ثمود، على ثمد يتربضه الناس تربضا، أي يشربون منه بالأكف، يشربون هكذا منه بالأكف، يعني بئر قليل الماء تشرب منه بالأكف. فنزل في ذلك المكان عليه الصلاة والسلام يستسقي منه الناس بأكفهم، وهذا هو هذا الماء، هذا كما قال الحافظ ابن حجر هو البئر الذي سميت به تلك البقعة. هذا البئر اسمه بئر الحديبية، هو اللي اسمه الحديبية، سميت به البقعة تلك بالحديبية كلها. إذن الحديبية هو مكان وصله رسول الله عليه الصلاة والسلام، حبست فيه، حبس الله تعالى فيه ناقته، وسمي المكان بالحديبية لأجل بئر قليلة الماء في ذلك المكان. روى البخاري عن البراء بن عازب الآن وصلوا، قال كنا يوم الحديبية 1400 والحديبية بئر، فنزحناها، نزحناها أي شربنا كل ما فيها، فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة. صور يعني بئر ما تبقى فيها قطرة، دليل على أنها قليلة الماء. هنا جلس النبي عليه الصلاة والسلام على شفير البئر، أي على حافة البئر، فدعا بماء فمضمض ومج. المضمضة هي تحريك الماء في الفم، والمج هو رميه، ومج الماء في البئر، رماه في البئر. فمكثنا غير بعيد، أي مكثنا ساعة لحظات، في رواية قال عليه الصلاة والسلام دعوها ساعة، روح خلوها ساعة، ثم جئناها فاستقينا، أي امتلأت ماء ببركة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم استقينا حتى روينا وروت رواحلنا أو صدرت ركائبنا، خلاص شبعت، يعني ارتوت ركائبنا بالماء وكذلك نحن استسقينا فسقينا. يقول لك البراء فلم يلبثه الناس أي لم يتركوا الناس حتى نزحوه أيضا مرة أخرى من شف البئر، الناس شربوا كل ما فيه، فشكوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام شدة العطش. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ في المرة الأولى مضمض الماء ومجه، الآن انتزع سهما من كنانته، سهم من الجعبة، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، يجعلوا هذه الكنانة السهم هذا يجعلوه في البئر. قال البراء فوالله ما زال يجيش، أي يفور الماء، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه، أي ما زال يعطيهم الماء ويعطيهم الماء ويعطي حتى ارتوى وذهبوا كلهم. هكذا ابتلت عروقهم رضي الله تعالى عنهم واطمأنت قلوبهم وشكروا الله تبارك وتعالى على ما يجديه إليه من النعم وعلى ما أظهره لهم من كرامات ومعجزات على يدي النبي عليه الصلاة والسلام. بعدما ارتووا واطمأنت النفوس وهدأت القلوب استدعى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا آخر ليرسله في مهمة أخرى، مهمة هذه يعرض فيها النبي عليه الصلاة والسلام الهدنة فيها على قريش، يرسل هذا الصحابي إلى قريش ليعرض عليهم الهدنة أي لا قتال في شهرنا هذا، وذلك حتى يتمكن من أداء عمرته دون أن تسيل قطرة دم واحد، هذا هو حلمه. هذا الصحابي هو خراش بن أمية الخزاعي، لاحظوا اسم خزاعة شحال يأتيكم في هذه القصة، بشر بن سفيان الخزاعي، الآن خراش بن أمية الخزاعي. لماذا؟ لأن خزاعة هذه القبيلة كانت على حلف مع النبي عليه الصلاة والسلام، مسلمهم ومشركهم، وعلى حلف مع قريش لا يؤذون إن شاء الله هذا الرجل. اختاره إذن من قبيلة خزاعة لأنهم أهل ثقة، والرسول مش الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول عادي، أي رسول ترسله، الرسول لابد أن يصف بالحكمة والأمانة. صورت تقول الإنسان اذهب إليه فقل له لا قتال فيذهب ويحرف الأمر، لابد إذن من الثقة والأمانة، ولابد أيضا من الحكمة والفهم. فأرسل هذا الرجل لحكمته وأمانته وثقته. صحيح البخاري يقول المسور بن مخرمة كانت خزاعة في عيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي موضع سره وأمانته، مسلمها وكافرها لا يخفون على رسول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا كان بمكة، أي شيء يحدث بمكة يوصل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ترون النبي عليه الصلاة والسلام يرسل صاحبه هذا ليعرض هدنة، ولكن قريشا تريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كادت أن تقتل هذا الرسول. في رواية الإمام أحمد قال بعث صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة، دخل مكة وحمله على جمل له يقال له الثعلب، جمل اسمه ثعلب. فلما دخل عقرت قريش جمله، ضربت قوائمه، يعني في الطريق جاء المشركون وضربوا قوائم هذا الجمل وأرادوا قتل خراش، يعني هموا بقتله، فمنعهم الأحابش، يعني لولا الله تبارك وتعالى أولا ولولا هؤلاء الأحابش لهلك خراش بن أمية. الأحابش يراعون شيئا مهما، هذا كما نقول احنا دستور عالمي أن الرسل لا تقتل، صح ولا لا؟ الرسل لا تقتل، هذا أمر معروف لدى الناس. قريش أعماها الحقد وأعماها الكفر وأعماها الكبر عن هذه المسلمة، أمر مسلم أعماها كفرهم عنه، فهموا بقتل خراش بن أمية، فنجاه الله تبارك وتعالى بالأحابش الذين وقفوا دون قتله. فرجع خراش بن أمية الخزاعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يرجع وحده، رجع ومعه كوكبة من الفرسان من قومه أي من بني خزاعة، وقائدهم بديل بن ورقاء الخزاعي، فتحدث مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في أمر هذه الهدنة. إن شاء الله تعالى نكمل هذا الأمر بعد الأذان. كل ما تحدثنا عنه إلى ساعتنا هذه إنما هو قد حدث في طريق النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحديبية، وها هو الآن يصل إلى المكان المسمى بالحديبية. وعندما تستعرض مسيرته هذه الطويلة والشاقة تريد أو تصل إلى شيء مهم، وهو حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يوصل الكلمة إلى الناس، ولا يريد القتال إلى غاية هذه الساعة. فحاول كما ذكرنا أهل مكة أن يقتلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الله تعالى سلم. فجاء هذا الرجل مرة أخرى، هذا خراش بن أمية جاء، لكن هذه المرة جاء معه قومه، بعض الفرسان من قومه، فوصلوا إلى المكان مكان الحديبية. قائدهم ذكرنا هو بديل بن ورقاء الخزاعي. فيكمل لنا المسور بن مخرمة الحديث هذا الطويل، قال قائلا: فبينما هم كذلك، أي النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر مجيء هذا الرسول الذي أرسله، إذ جاء بديل بن ورقاء في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو عيبة نصح، أي موضع سر وأمانة النبي عليه الصلاة والسلام. إنسان إذا كنت تأتمنه يخبي عليك الأمور، يستر عليك حتى لا يتخذك الأعداء غرضا ويوصل إليك أخبار الأعداء، هذا عيبة نصح لك. فقال: كانوا عيبة نصح رسول الله عليه الصلاة والسلام من أهل تهامة. فجلس فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، يقول لك عامر بن لؤي وكعب بن لؤي، يعني قبيلة عامر بن لؤي وكعب بن لؤي جيش وراءه، نزلوا أعداد مياه الحديبية، أي وصلوا إلى المياه الكثيرة في الحديبية. قلنا أقصى الحديبية فيه ثمد قليل، وفي جانب الآخر من الحديبية أعداد المياه، يعني مياه كثيرة، إذن فلن يستطيع المسلمون أن يشربوا من تلك المياه، والمشركون يظنون أن ذلك الثمد لن يفي بالغرض، لكن الله تعالى قد سقى المسلمين بما فيه كفاية. قال: ومعهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. ينقل له هذا الخبر ليس تثبيطا بل أمانة، لابد أن تعرف من ينتظرك هنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب، أي أتعبتهم وأذهبت كثيرا من أهلها وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس. قولهم يخلوا بيني وبين الناس فقط مدة، ديروا هدنة تاع مدة، فإن أظهرني الله تعالى عليه، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا. شوف ما قالش فإن أظهر قتلتهم، لا، فإن شاءوا أن يدخلوا الإسلام دخلوا، وإلا فقد جموا، أي وإن لم ينصرني الله تعالى في نظرهم فقد جموا استراحوا، وإن هم أبوا إلا مقاتلتي فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي، أو لينفذن الله أمره. إذن أخبره بما أخبر به من سبق. طبعا يقول العلماء كالحافظ بن حجر، وهذا الفصل أي من حادثة الحديبية فيه الندب إلى صلة الرحم مهما كانت، هم قرابته، قل لا أسألكم إلا المودة في القربة. قال: والإبقاء على ما كان من أهلها، من أهل هذه الرحم، حاول قدر الإمكان أن تبقي عليهم، وبذل النصيحة لهم، وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من القوة والثبات في تنفيذ حكم الله تعالى. قال بديل: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى قريشا وقال: إن قد جئناكم من هذا الرجل، وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم، لاحظ هذا الوصف، سفهاؤهم: فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء، ما تخبرنا ولا شيء، ما وش داخل ما وش داخل. فقال سفهاء في كل قوم سفهاء، وهؤلاء هم الروابط الذين يخوضون في أشياء أعظم منهم. يعني دع الأمور الكبار للناس الكبار، لا تخوض فيها أنت. قال ذو الرأي منهم، شوف الكبار لما نطقوا، قال ذو الرأي منهم هات ما سمعته، هات خليك من هذه الروابط، هات ما سمعته. فقال يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لم يأتي لقتال، إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحقه. فاتهموهم، لماذا اتهموهم؟ لأن خزاعة معروفة بميلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتهموهم قالوا هذه خدعة. ثم قالوا وإن كان جاء لما جاء، أي وإن كان يريد زيارة بيت الله، فلا والله لا يدخلها أبدا علينا عنوى، ولا تتحدث العرب بذلك، أي ما يرشع يدخلها، لأن العرب ستتكلم وتتحدث عنا، هذا الذي قاتلتموه بالأمس اليوم يدخلها عنوى، أي بالرغم منا. عاد بديل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخبر قريش، وإنسان غير النبي عليه الصلاة والسلام أو غير من يمشي بالوحي ويسير به هنا يتخذ القرار بالهجوم، إذن هم يريدون الصدفة نقاتلهم، لا، عليه الصلاة والسلام هذه المرة يريد أن يرسل إليهم أعظم وزرائه وأعظم الصحابة لديه بعد أبي بكر الصديق، هو عمر بن الخطاب. صور النبي عليه الصلاة والسلام الآن يرسل عمر بن الخطاب رسولا إلى قريش، وعندما تسمع هذا الحديث يظهر لك جيدا خطورة الموقف الذي كان في تلك الأيام، ولترى الغبار تاع الرعب الذي أثاره كفار مكة. نحن كلنا نعرف شجاعة عمر وقوة عمر وبأس عمر، لكنكم تسمعونه الآن في هذا الحديث، والحديث هذا رواه ابن سعد بسند صحيح والإمام أحمد وابن إسحاق. شو يقول عمر الخطاب؟ يقول فدعاني النبي عليه الصلاة والسلام ليبعثني إلى مكة، أنا نروح لمكة، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخاف قريشا على نفسي، قريش أخاف على نفسي، وليس بها أي بمكة من بني عدي أحد يمنعني، بنو عدي هم قرابة عمر الخطاب، ليس منهم أحد يمنعني، يعني بنو عدي ما مش أقوياء هناك حتى يمنعوني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، لكن أدلك على رجل هو أعز مني. أعز مني شو معناها؟ يعني هناك من يمنعه، يعني يحميه في مكة، لكن أدلك على رجل هو أعز مني، هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى. فكرة، وصح عثمان ما زال بمكة بنو أمية بنو عبد الشمس كلهم قرابة عثمان رضي الله تعالى، فهم سيحمونه. فدعاه رسول الله عليه الصلاة والسلام فبعثوا إلى قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وأنه جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته. عثمان بن عفان خرج حتى قارب الدخول إلى مكة، لقيه أحد أقربائه وأبان بن سعيد بن العاص، هذوما كلهم بني عبد الشمس بني أمية، فنزل عن دابته وحمله، يعني عثمان عنده منع في قومه، وشو مسلم لكن عنده منع عند قومه العصبية. قال حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش، تخلى عليهم فبلغهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أرسله به. فقالوا لعثمان شو هذا الكلام؟ إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. وسكتوا. مش معنى؟ شوف ماش حابين نقتلوك، ماش حابين نضروك، راك عندك مكان عند نفس، شوف إذا حبيت طوف البيت طوف، ولا ما كاش ارجع، النبي عليه الصلاة والسلام لن يطوف بالبيت. قال عثمان شو الشجاع، والله ما كنت لأطوف بالبيت حتى يطوف به رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا أطوف بالبيت والنبي عليه الصلاة والسلام يطوف، والله لن أفعل. فعندئذ وصل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام أن عثمان بن عفان قد قتل وأن قريشا قد قتلت عثمان بن عفان، ولا شك أن بهذا الخبر الحديبية تحولت إلى ساحة للموت وللفداء، وهذا إن شاء الله تعالى نكمله بعد غد ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.